بسم الله الرحمن الرحيم. سكتت الأصوات وانقطعت الكلمات وانتهت الزفرات ورحلت الآهات، وما بقي إلا الملك القهار سبحانه وتعالى. يوم تجد كل أمة في دياير الملمة للسؤال عن المهمة، هل أجبتم الرسول؟ يوم تجف كل أمة في ديانير الملمة للسؤال عن المهمة، هل أجبتم الرسول؟ يا رب أزكاني حر النار، آذاني دخان النار، أحرقني لهب النار، يا رب أخرجني منها، يا رب أخرجني منها. ويسمع الله النداء، تخيلت نفسي تنار ودخان ودمار وامتهان واحتقار، فالضفير له العقول. يوم بألف سنة. محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الصاوي.